الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقالت الزنادقة والدهرية: كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها، وليس لذلك فاعل مختار مدبر بمشيئته وقدرته، ولا بد في النار من إحراق ونفع، وفي الماء من إغراق ونفع، وليس وراء ذلك شيء. فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام. تقدم معنا الكلام على هذا، وأن هذا فيما يتعلق بآلام الأطفال والحيوانات ونحوها، وعلاقة ذلك بكون الله عز وجل يخلق الخير والشر، وكذلك معنى ذلك مع عدل الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم الجواب على ذلك بما يغني عن الإعادة بالأدلة الشرعية والأمثلة والشواهد من الحس وكذلك العقل وغير ذلك. قال رحمه الله: ولما انتهى أبو عيسى الوراق إلى حيث انتهت إليه أرباب المقالات، طاش عقله ولم يتسع لحكمة إيلام الحيوان وذبحه، صنف كتابا سماه النوح على البهائم. فأقام عليها المآتم وناح، وباح بالزندقة الصراح. وأبو عيسى الوراق رجل معتزلي كما أشار في التعليق محمد بن هارون، انتهى به الأمر. وهكذا البدع تتدرج، انتهى به الأمر إلى الإلحاد، وصار مؤاخيا لابن الراوندي الملحد. وهذه طريقة أهل البدع والأهواء، فإن اللوازم تتبعهم ولا يزالون من لازم خلف لازم حتى يخرجوا من دين الإسلام، لأنهم بنوا عقائدهم على باطل، ونهاية الباطل الخروج من الإسلام. وأبو عيسى الوراق كان مجادلا على ذكائه، وألف كتبا كثيرة، ونريد أن نقف هنا وقفة. كيف أن الإنسان إذا وقع في شيء من الباطل، فإن الناس لا يستوون في الدخول في الباطل. إنسان دخل في الباطل فوقف يتأمل ويسأل ويتحرى، هذا لعله يرجع. لكن إنسان تعمق في الباطل فجادل وألف المؤلفات، ولهذا إذا ذكر في ترجمته يقولون صاحب التأليف والمصنفات، كتب كثيرا، ما من مسألة إلا وكتب فيها. انظروا، حتى هذه المسألة اليسيرة ألف فيها مؤلف. النوح على البهائم يعني يتظلم للبهائم، كأن البهائم مظلومة، ظلمت في دين الله، وأنها على طريقة مذهب أهل السنة تصير البهائم مظلومة، ولم يجد الإنصاف لها حتى على طريقة المعتزلة. ولذلك لما حار عقله انتهى به إلى التعريض بالإلحاد، وهذا ما كان بداية إلحاده. الشيء إذا لم يجد له تفسيرا بعقله بدأ يعارض ويضاد الشرع ويعرض تعريضا، حتى انتهى به الأمر إلى الكفر والإلحاد. ولذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا عبرة، أنه إذا وقعت عنده بعض الإشكالات والشبه ينبغي أن يتأنى فيها ويرجع إلى من هو أعلم منه، ولا ينبغي أن يخوض على قلة علمه وكثرة جهله بنفسه ويرتجلها ارتجالا، فضلا أن يصنف فيها ويكتب، كم عسى أن تكون حين تعاجل بالكتابة والتصنيف. وقد كان العلماء على سعة علمهم لا يرضون بالتأليف إلا بعد 40 عام، وأكثر من تجرأ في الفتن قديما وحديثا إنما تجرأوا فيها لأنهم خاضوا فيها وهم قبل 40، خاضوا في الفتن ودخلوا في الخصومات في الدين وهم قبل 40. لو أنهم تأنوا وما خاضوا في الخصومات إلا بعد 40 ما حصل منهم الكثير مما حصل، لكن لأن الكثير منهم تعجل أمر نفسه فخاض فيما لا يعنيه ولم يجوز له الدخول فيه، فكان نهاية أمره الانغماس في الضلال بعمق، وعند ذلك لا يستطيع الخروج منه. كما كان يقول ابن العربي رحمه الله عن شيخه الغزالي قال: شيخنا ابتلع علم الكلام فما استطاع أن يتقيأه، دخل فيه مبكرا وتاب منه مؤخرا، فما استطاع أن يخرج مما تاب فيه أو تاب منه. وهكذا حال من غمس في الضلالات والبدع بشدة، ونهاية أمره حتى لو تاب ورجع لم يستطع أن يرجع رجوعا كاملا صحيحا، فضلا أن الكثير منهم والعياذ بالله نهاية أمرهم إلى الإلحاد. ولنا عبرة برجل آخر من المعاصرين وهو عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي كان ذكيا ولكن كان فيه جرأة وحدة وشدة استشراف للجدال والمخالفة وحب الظهور، 4 صفات كانت سببا في والعياذ بالله انحرافه، حتى كان يتجرأ على مشايخه وكأنه يقول أنا هنا، مع حدة فيه، والحدة تسبب قلة أدب وتطاول على الكبار وجرأة وعجب، وهذا كذلك يجعله في ناحية بعيدة عن طريق أهل العلم حقا وصدقا. ولذلك كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: كان شيخنا عبد الله بن حميد يقول إن هذا لن يفلح، أي عبد الله القصيمي، وكان من زملاء الشيخ مقبل رحمه الله ومن تلامذة عبد الله بن حميد، يحضرون في حلقة واحدة، كان عنده جدال وجرأة وحدة وشيء من العجب والغطرسة، حتى أن الشيخ عبد الله بن حميد كان يكف عن مناقشته ومجادلته لأجل ما يعلم أو لما علم من أن غرضه ليس الوصول إلى الحق. ولو كانت مسائل علمية فانظروا ابتدأت بهذا. ولهذا لما كتب في ردوده على الملحدين وعلى أعداء دعوة التوحيد كانت ردوده قوية وفيها جرأة وحدة، ولكن سرعان ما انتهى به الأمر، لأنه اتخذ الجدال في الدين طريقة يسير عليها، فانتهى به الأمر إلى الإلحاد والعياذ بالله، فمات في أحضان مومسات لبنان، حتى كان يقول: استبعد على الله، أو عبارة بمعناها أن يدخل الله هؤلاء الجميلات النار، هؤلاء الجميلات النار. انظروا كيف فتن على آخر عمره، والمسلم من سلمه الله، ولنا عبرة بأمثال هؤلاء. فالشاهد أبو عيسى الوراق تدرجه في المقالات أورده إلى أن يقول بالإلحاد. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.